بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنعيش اليوم مع هذا العرض الشيق لمبادئ دين الله تبارك وتعالى، كما عرضه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أمام النجاشي في هجرة الحبشة، وكما ترويه أم سلمة رضي الله عنها إحدى المهاجرات إلى الحبشة في الهجرتين، يوم أن كانت تحت أبي سلمة رضي الله عنه قبل أن يشرفها الله تبارك وتعالى ويعوضها عن أبي سلمة بمن هو خير منه، يوم أن ظنت أنه لا خير من أبي سلمة، فعوضها عنه الله عز وجل بأن صارت إحدى أمهات المؤمنين، وأن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب المسلمون في هجرة الحبشة الأولى والثانية لكي تكون هناك جماعة مؤمنة في أرض أخرى غير الأرض التي تشمل المواجهة المشتعلة في مكة، وذهب من هؤلاء المهاجرين بعض من اشتد بهم الأذى مما اشتد بهم أذى قريش وتنكيلهم، وبعض ممن كانت لهم عزوة وكان لهم سند، وكان الأذى الذي يصيبهم أذى يسيرا، ولكنهم ذهبوا مع هؤلاء لتكون تلك الجماعة التي تذهب إلى أرض الحبشة جماعة متكاملة الأركان، تمثل لبنة لأمة فيها قادتها وفيها علماؤها وفيها مناظروها. وكان على رأس هؤلاء الذين ذهبوا في هذه الهجرة كقادة وسادة عثمان بن أبي عفان رضي الله عنه، ومعه رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من هؤلاء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ومعه أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وكانوا هؤلاء يمثلون القيادة الكبرى للمسلمين في أرض الحبشة. ولما شعر المشركون بالخطر وأن الإسلام يمكن أن ينتشر من خارج مكة، وهم يحاولون حصاره في مكة، وهم يرهبون قبائل العرب تحت لافتة، تلك اللافتة المشهورة: من ليس معنا فهو علينا. هذه لافتة رفعتها قريش لمحاولة كسب تأييد جميع القبائل العربية في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا انحصرت المواجهة في أول الأمر بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكل القبائل الأخرى أيدت قريشا تأييدا ضمنيا وساعدت قريشا في مكافحة هذا الدين الجديد الذي رأونه تطرفا وإرهابا وخروجا عن شرعية الآباء والأجداد، فكان أن ساعدت كل القبائل في منع وصول هذه الدعوة إليها وفي تتبع من يصل من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرضهم، فلما وجدوا أن المسلمين قد خرجوا إلى أرض يتمتع ملكها باستقلال عن قريش ولا تربطه بها كبير مصالح، فاحتاج الأمر إلى حيلة أخرى، فأرسلوا رجلين من أذكى رجالهما، وكان لهم مع النجاشي صداقة ومودة، أرسلوا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان آنذاك مشركا، وسبحان الله ولله في خلقه شؤون، لقد ذهب عمرو بن العاص رضي الله عنه ممثلا لقريش لكي ينتزع هؤلاء المهاجرين ويرجع بهم مقرنين في السلاسل والأصفاد، فعاد وقد تغير قلبه لما أصر إليه النجاشي بنصيحة بأن يتبع ذلك النبي لأنه نبي صادق، وما زالت تلك النصيحة تعتمل في جوانحه حتى أدت إلى إسلامه في النهاية، فكان أن قدموا للإسلام علما جليلا وقدموا للإسلام شخصية بارزة دون أن يدروا، وهذا لكي نعلم أن الأمور على ما عند الله لا على ما عند البشر، وأن الله تبارك وتعالى يدبر الأمر من عنده. ذهب عمرو بن العاص رضي الله عنه ومعه عبد الله بن ربيعة يريدان أن ينتزع المسلمين من أيدي النجاشي، وفعل كل ما يمكن من حيل، فقد حمل معهما الهدايا الكثيرة ليست إلى النجاشي وحده ولكن إلى جميع مستشاريه وإلى جميع بطارقته، وحملوا تلك الهدايا الكثيرة، وقد أوصاهم كبراءهم في قريش بأن يدأوا بالبطارقة فيعطوا كل واحد هديته، ثم يأخذوا عليهم العهد بأن النجاشي متى استشارهم أشاروا عليه بأن يعطيهم هؤلاء القوم، ثم لما فعلوا ذلك واطمأنوا إلى أن الهدايا قد عملت عملها عند هؤلاء البطارقة واستوثقوا منهم أنهم سوف ينصحوا برد المسلمين إلى قريش، أتوا النجاشي، وتكلم عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو آنذاك لسان قريش ورسولها، فخاطب النجاشي قائلا: غلمة من بيننا خرجوا عن ديننا ولم يدخلوا في دينك ولحقوا بأرضك، فإنا نسألك أن تردهم إلينا، فإن أهلهم هم أدرى بحالهم وأعينوا بخبرهم. وقد بذل عمرو رضي الله عنه آنذاك كل ما يستطيع من حيلة نفسية لكي يؤلب النجاشي على هؤلاء القوم، فهم من جهة خرجوا على دين قومهم ومن جهة لم يدخلوا في دينه، فلا حاجة له في الدفاع عنهم، ولكنه كان ملكا عادلا رغم أنه آنذاك لم يكن مسلما، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختاره أولا قال: اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملك عادل لا يظلم أحد عنده. وقد اتضح مقتضى ذلك العدل بأنه ورغم الهدايا الكثيرة ورغم اللباقة العالية التي تكلم بها عمرو، إلا أنه أصر أن يسمع من هؤلاء، فأرسل إلى المسلمين ليسمع منهم، فجلسوا يتشاورون وقالوا: ماذا أنتم قائلون؟ قالوا: والله لا نقول إلا ما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وليكن ما يكون. وهذا مما امتازت به هذه الأمة ومما شرف الله عز وجل به هذه الأمة، الصمود حتى في أشد فترات المحن. شرع الله عز وجل للمسلمين أنه إن لم يكن بهم قوة ألا يواجهوا عدوهم، وها هم يفرون من بلادهم التي هي أحب البلاد إلى الله، والتي هي بطبيعة الحال أحب البلاد إليهم، إلى بلاد بعيدة، يطلبون الأمان لدينهم، ولكنهم أبدا لا يبدلون ولا يحرفون ولا يغيرون. وهذا ما ابتليت به الأمم السابقة، فلما امتحن أصحاب عيسى عليه السلام بعد رفعه أوحى إليهم بعض من اندس بينهم أنهم عليهم أن يهادنوا الجميع، وأن لكي يخففوا من وطأة الهجوم عليهم، فخرج دينا لا تدري أهو دين يهودي أم دين وثني، ولكنه في النهاية به بعض آثار مما جاء به عيسى عليه السلام، فكان هجينا من هذه الأمور الثلاثة، وذلك لأن أصحابه لم يقوموا به، أو أن كثيرا منهم لم يقم به، ووجد منهم من قام به فترة من الزمن إلى أن قضى عليهم أعداؤهم ممن بدلوا دين الله تبارك وتعالى. ولكن ها هنا وفي هذه الديار البعيدة وفي هذه الفتنة الشديدة تتفق الكلمة على أنهم لن يقولوا إلا الحق، ولن يبينوا إلا ما بين لهم، وليكن ما يكون، لو أرسلهم مع عمرو أو فعل بهم ما فعل فليكن ما يكون، فإن أمر وضوح الدين لا يقبل أبدا أن يقال أن ثمة فتنة تقتضي أن يغير الإنسان أو أن يبدل، بل إذا وصل الأمر إلى هذه الحال فليصمد على دين الله تبارك وتعالى. واتفقوا على أن يكون متحدثهم هو جعفر رضي الله عنه، وهو من هو سبقا إلى دين الله تبارك وتعالى، وهو من هو فهما لدين الله. وحسبك أن تعلم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قدم هو ومن معه من مهاجر الحبشة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتحه لخيبر، وذلك لها، وهذا الأمر له قصة طويلة، ولكن الشاهد منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا أدري بأي الأمرين أفرح، أبفتح خيبر أم بمجيء جعفر. فهذا هو ثقل جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرت إلى الكلمات المعدودات التي وقف بها يشرح دين الله تبارك وتعالى علمت بما استحق هذه المنزلة. فقدموا على النجاشي وسألهم عن خبرهم، فقال جعفر رضي الله عنه: يا أيها الملك، إنا كنا في جاهلية نعبد الأوثان ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونقطع الرحم. انظر إلى هذه الكلمات في تلخيص حال الجاهلية: عبادة لغير الله، تشريع منحرف باطل في أبواب الأطعمة وأبواب المعاملات وغيرها، فيترتب على ذلك أنهم يأكلون الميتة التي هي من النجاسات ومما تعافها الفطر السليمة، ثم العلاقات بين البشر قائمة على غير أساس متين، فينقلب الأمر إلى قطيعة الرحم. قال: ويأكل القوي منا الضعيف. فهذا ملخص لحال الجاهلية، ولو أنك جلت ببصرك في كل الحضارات التي يسمونها بالحضارات، سواء منها ما كان وثنيا محضا، أو سواء منها ما ألصق بدين الله عز وجل وأنبياء الله وهم منهم براء، لوجدت هذه السمات هي سمات الجاهلية في كل وقت وحين. عبادة لغير الله، إما أن تكون عبادة كواكب أو عبادة أوثان، وإما أن تكون عبادة الأنبياء والصالحين، كما قالت النصارى المسيح ابن الله وكما أدخل اليهود في دينهم من صور الوثنية ووصف الله عز وجل بالأوصاف التي كان الرومان يصفون بها أوثانهم، ثم ولا بد وأن تجد طالما أن الشيطان قد استطاع أن ينقلهم النقل الأخطر من التوحيد إلى الشرك، فلا بد وأن تجد معها النجاسات الحسية والمعنوية، فلا بد وأن تجد أنهم لا يتورعون عن النجاسة، لأن الشيطان يحب النجاسة، يحب نجاسة القلب ونجاسة البدن، وكلاهما يؤثر في أحدهما الآخر. ولذا شرع للصلاة أرقى حالات الطهارة لأنها تعين على طهارة القلب، فشرع الطهارة من النجاسة، بل وشرع الطهارة من الحدث رغم أنه أمر معنوي، كل ذلك طلبا لطهارة القلب. ومن تأمل وجد. وأما نجاسة الظاهر فهي سبيل إلى نجاسة الباطن، والشيطان متى نجح في أن يورث أتباعه الشرك فلا بد وأن يورث معها نجاسة الظاهر، فتجد هذا الارتباط بين ترك التوحيد الذي هو طهارة الباطن إلى الشرك الذي هو نجاسته، كما قال تعالى إنما المشركون نجس، ومعلوم أن نجاستهم في قلوبهم، وإلا فقد أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون منه كلام الله أو يفاوضونه في صلح أو في غيره، ولم يأمر بغسل الأماكن التي جلسوا عليها أو التي وطأوها، فعلمنا أنهم أن نجاستهم في قلوبهم. ولكن الشيطان يتخذ نجاسة الظاهر من أمرهم بأن يتلبسوا بالنجاسات وألا يترفعوا عنها وألا يستنزهوا من بول ولا من غائط وألا يمتنعوا عن أكل خبيث، لأن ذلك كله يورثهم نجاسة الباطن. ولذا فطن جعفر رضي الله عنه إلى أنه إذا أراد أن يلخص حال الجاهلية فليلخص حالها في أنهم يعبدون الأوثان ولا يتورعون عن أكل النجاسات، ولم يكن في عند العرب من تعاطي للنجاسات آنذاك في الطعام إلا ما كان من أكل الميتة، ولكنهم كانوا بحكم فطرتهم بحكم ما بقي لهم من سلامة الفطرة يتورعون عن أكل الخنزير وأكل الكلاب وغيرها مما ابتليت به أمم هي أكثر انحرافا منهم في هذا الجانب على الأقل. فذكر شأن الميتة، ثم إنه متى كان الأمر كذلك فلا بد وأن تكون العلاقات الاجتماعية بين الناس قائمة على الظلم، وذكر أظلم ذلك الظلم وهو قطيعة الرحم وأكل مال الضعيف. إذن نحن أمام رجل لم هاجر إلى الحبشة بعد سنوات يسيرة من بداية دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن فهمه لدين الله تبارك وتعالى كان كافيا لأن يؤصل ويؤسس لبناء أمة بأسرها، من فرط فهمه للجاهلية وما فيها من عيب وما فيها من انحطاط، ومن فرط فهمه للإسلام ولمقوماته لخص حال الجاهلية، وهذا ما كانوا فيه. قال ثم قال فبعث الله إلينا نبيا نعرف نسبه وشرفه ونعرف طهارته وعفته، فذكر طرفا من دلائل النبوة، وأن الأنبياء إذ جعلهم الله عز وجل وسائط بينه وبين خلقه في نقل الشرائع لا في العبادة، فإن العبادة يستطيعون أن يخاطبوا الله عز وجل بما يريدون، فسمعه واسع للأصوات، لا يشغله سمع عن سمع، مطلع على كل العباد، ففيما الحاجة إلى الواسطة، فضلا أن تتحول هذه الواسطة إلى أن تكون هي المعبودة من دون الله تبارك وتعالى، كما عبدت قريش تلك الأوثان التي ما كانت إلا أوثانا وتماثيل لأناس صالحين ظنوا أنهم لا بد إذا أرادوا أن يرفعوا حاجاتهم إلى الله فليرفعوا حاجاتهم إلى هؤلاء أولا، وهذا ما وقعت فيه سائر الأمم. وكما يقول النصارى عن عيسى عليه السلام أن الله عز وجل جعله وسيطا بينه وبين البشر، فإليه ترفع الحاجات وإليه ينتهي أمر الدنيا والآخرة، وهو الذي يدين الخلق يوم القيامة، لأن الله عز وجل ترك له ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل بينه وبين خلقه وسائط في رفع الحاجات، بل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهكذا دين الله تبارك وتعالى، وهذا مقتضى الفطرة، لما توجد الوسائط والله عز وجل قادر على أن يسمع جميع الخلق ويجيب دعواتهم ويسمع توسلاتهم، فضلا أن كل من جعل وسائط بينه وبين الله في رفع الحاجات، سرعان ما يجعل هذه الواسطة هي منتهى الآمال وغاية العبادة، إليه يرفع حاجاته وإليها يتذلل وإليها يضرع، سواء كانت تلك الواسطة من الكواكب أو الأحجار أو الأوثان أو الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين، كل ذلك سواء في أنه شرك بالله تبارك وتعالى. ولكن الله تبارك وتعالى إنما يجعل واسطة في تبليغ الشرائع، لأنه ليس كل الخلق مؤهل لأن يخاطب من الله تبارك وتعالى، إما مباشرة وإما عن طريق الرسول الملكي، فهذه تحتاج إلى نفس صافية تتحمل ذلك ثم تطبقه لكي تبلغ الدين نظريا وعمليا. فهذه هي الحكمة من إرسال الرسل. ولما كان الأمر كذلك، فإن الله عز وجل من تمام رحمته بالعباد أنه يرسل الرسل، يكاد الناس يقولون عليهم رسلا قبل أن تأتيهم الرسالة. يختار الله عز وجل من خلقه من هم من أفضل الناس خلقا، ومن أزكاهم نسبا، ومن أفضلهم سيرة، حتى لا يكون لذلك حجة للمحتج يقول هذا الدين إنما جاءنا به كذاب، مع أن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء. وكم من الناس انقلب بين لحظة وأخرى من الفساد إلى الصلاح، ولكن أمر الأنبياء يختلف، فإنه قد يكون هناك إنسان فاسد فيهديه الله تبارك وتعالى فيتبع الأنبياء، فيكون الشرع الذي أتى به الأنبياء حجة عليه. فإذا رأينا أنه انقلب من الفساد إلى اتباع الشرع المنزل من الله تبارك وتعالى على رسله، علمنا أن هذا من علامات صدق توبته. وأما المبلغ عن الله تبارك وتعالى فلا ينبغي أن يكون في خبره أدنى ريبة، ولا أن يكون في سيرته أدنى شبهة. ومن هذا أرسل الله عز وجل رسله في خلقه ممن عرفوا في جاهليتهم، مما عرفوا قبل أن ينزل عليهم الوحي، بأنهم من أفضل الخلق. ولذا كان عقيدة المسلمين أن الأنبياء معصومون من الشرك ومن الذنوب المزرية قبل البعثة، وأما بعدها فهم معصومون من الشرك ومن الكبائر ومن الصغائر المزرية، وثمة خلاف في الصغائر غير المزرية، هل يمكن أن يقع فيها الأنبياء على سبيل الندرة أم أنهم لا يقعون فيها؟ والراجح أنهم لا يقعون، وأنه ربما نسوا فلا تكون صغيرة في حقهم، وربما اختلط عليهم الأمر. وكل ما كان من خلل من الأنبياء فهو راجع إما إلى النسيان وإما إلى اختلاط أمر ما. وبعض أهل العلم يرى أنه لا يقطع في مقام النبوة أن يفعل النبي صغيرة مرة أو نحوها، هذا على خلاف بين أهل العلم. ولكن في الفطر السليمة أن الله تبارك وتعالى إذا اختار رسولا فلا بد وأن يكون أن تكون سيرته وسريرته في الناس على أفضل ما يكون. وإذا نظرت إلى من كذب على الله تبارك وتعالى وجدت العجب العجاب، وجدت كيف أن اليهود قد نسبوا إلى الأنبياء من الأمور المزرية بعد البعثة ما يترفع عنه آحاد الناس، فتعلم أن هؤلاء كذبوا على الله وكذبوا على أنبياء الله، لأنهم لما انحرفوا لم يريدوا أن ينحرفوا وحدهم أو أن يقال لهم كيف تزعمون أنكم أتباع لهؤلاء الأنبياء وأنتم تفعلون كذا وكذا، فملأوا كتبهم بالكذب على أنبياء الله تبارك وتعالى ووصفوهم بأنواع من الرزايا والمعائب، كما نسبوا إلى لوط عليه السلام أنه زنى بابنتيه، ونسبوا إلى سليمان عليه السلام أنه ارتد وعبد الأصنام، وأخذ النصارى ذلك الكذب كما هو فآمنوا به كما حرفه اليهود، لم يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا إلا أنهم زادوا ما في شأن عيسى عليه السلام، وزادوا في شأن رجل هو واضع دينهم ويرونه رسولا لعيسى عليه السلام، وهو انقلب كما يذكرونهم من قمة المعاداة لدينهم إلى أنه ادعى أنه الرسول الوحيد الذي خصه عيسى عليه السلام فيما يزعم هو بأن ظهر له وأمره أن يبشر بهذه الديانة المبدلة المحرفة التي فيها ادعاء أن عيسى عليه السلام هو ابن الله، والتي فيها إباحة الفواحش. فكيف يمكن أن يترك الحواريين مع حسن سيرتهم ثم إذا أراد عيسى عليه السلام أن يرسل على فرض ما فرضوه هم أنه صار إلها يرسل رسلا، أن يرسل ذلك الرجل الذي كان يبالغ في العداوة، مع أنه يمكن لمن يكون في قمة الكفر أن يتوب في لحظة، ولكن أن يكون رسولا وأن يقع الاختيار عليه فهذا لا يستقيم في الفطر. فإن الرسول هو الذي يكون منبع الأمور التي تنسب إلى الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن يكون في سيرته أدنى شك. ولذا ذكر جعفر رضي الله عنه محتجا على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان معروف النسب، كان معروف الخلق، معروف الأمانة قبل أن يوحي الله تبارك وتعالى إليه، وهذا مما يعتقده المسلمون في حق جميع الأنبياء، أن سيرتهم قبل النبوة كانت من أدل ومن أصدق الأدلة على صدقهم في ادعاء النبوة. وانظر إلى يوسف عليه السلام كيف رآه أصحابه في السجن الذي لا يوضع فيه إلا المجرمون، ومع ذلك لما رأوه قالوا إنا نراك من المحسنين، لأن الله تبارك وتعالى يلقي على أنبيائه علامات الإحسان وأماراته بحيث أن كل أحد يراهم من المحسنين حتى وإن سمع من الأكاذيب ما سمع، لأن أعداء الرسل لا بد أن يكذبون عليهم، ولكي لا تكون الفتنة شديدة على العباد فإن الله تبارك وتعالى يجعل في سمات المرسلين ما يرد على كل كذب لمن طهر قلبه ولمن فتح قلبه لكي يتعظ ويتدبر. ذكر جعفر رضي الله عنه ما كان من علامات صدق النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من حسن سيرته قبل أن يوحى إليه، ثم لخص ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فعرفنا بالله عز وجل وأمرنا أن نعبده وحده لا شريك له. فهكذا بين كيف كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تعريف للخلق بالله تبارك وتعالى، فهذه هي أول قضية. ثم بعد ذلك يأتي التشريع، وكيف يكون التشريع الذي من عند الله نور وبهاء موافق للفطرة، وكل تشريع ليس من عند الله فلا بد وأن تجد البصمات الشيطانية من إباحة النجاسة الحسية والمعنوية. ولذا كان ما ذكره جعفر رضي الله عنه هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له. قال: وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار. وهذه القواعد العامة للتشريع الإسلامي في أمر المعاملات بين الناس، وكيف أن هذا لا يأمر به من كان كاذبا على الله تبارك وتعالى. ثم قال وبين أيضا، قال: ونهانا عن الفواحش. وهذا في مقابل ما كانوا عليه في الجاهلية من عبادة الأصنام ومن أكل الميتة ومن نحوها مما من أنواع قطيعة الرحم ومن أكل القوي الضعيف. قال هاهنا: ونهانا عن الدماء والفواحش، ونهانا عن قذف المحصنات وأكل مال اليتيم. هذه كلها جوانب من جوانب عظمة التشريع الإسلامي، وبيان أنه لا يكون إلا من عند الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى التوحيد الذي هو مركوز في فطرة كل أحد. ثم عاد وقال: وأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام. فعاد وكرر أمر العبادة، وأن العبادة لم تترك للأحبار والرهبان يضعون ما يشاءون من صلوات ودعوات وترانيم ينسبونها إلى الله تبارك وتعالى، بل لا ينسبونها وإنما يلزمون الناس بها. فمن أراد أن يعبد الله فليختل لنفسه طريقة من طرق هؤلاء القوم يعبد الله عليها. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه رسول من عند الله حقا، فإنه إذ أمرهم بعبادة الله وحده بين لهم هذه العبادات التي أصولها الصلاة والزكاة والصيام. فقال له النجاشي بعدما سمع ذلك العرض الموجز، ثم قال جعفر رضي الله عنه رادا على كلام عمرو رضي الله عنه، فهذا عرضه للإسلام، وأما ما حرض به عمرو النجاشي على المسلمين فاقتضى دهاء بدهاء وحصافة بحصافة. فأما ما كان من بيان دين الله فقد بينه، وأما ما كان من رد تهيج عمرو للنجاشي عليهم فقد رده بقوله: قال: فآمنا به واتبعناه، وتركنا ما كان يعبد آباؤنا من عبادة الأوثان. فشق ذلك على قومنا، وأرادوا أن يفتنون عما أردناه لأنفسنا من عبادة الله ومن فعل الطيبات وترك الخبائث، فعذبونا وضيقوا علينا. فلحقنا بأرضك لأن قد علمنا أنه لا يظلم أحد عندك. فرد حيلة عمرو ودهاءه بحسن رد آخر، ولكن النجاشي كان قد لفت نظره العرض الأول، عرض ذلك الدين، وانشغل عن تلك الخصومة التي بين الفريقين. فقال له: هل معك شيء مما جاء به صاحبكم عن الله؟ قال: نعم. قال: فأسمعني إياه. فافتتح جعفر رضي الله عنه قوله تعالى: كافها يا عين صاد، وذكر ذلك العرض القرآني الشيق لحال هذه الأسرة الكريمة التي ما إن قرأت خبر القرآن عنها في ذاك الموضع أو في سورة آل عمران علمت جزما أنه لا يمكن أن يكون هذا الكلام من عند البشر أولا. وعلمت أن هذا الكلام يشع حبا لهؤلاء الأنبياء الذين ينتسب إليهم الآخرون، لا يمكن أن يتسرب إلى قلبك لو قرأت ما حكاه من يزعمون أنهم أتباعهم عليهم. فحكايتهم مفككة مليئة بالصنعة والافتعال والتكلف، وأما حكاية القرآن فتخاطب القلب وتبين جوانب العظمة البشرية عند هؤلاء البشر العظماء الذين شرفهم الله عز وجل بالنبوة والرسالة. ويكفي كل منصف أن يقرأ كلام الله عز وجل الذي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولينظر هل هذا من كلام البشر أولا، ثم إذا كان من كلام البشر فهل هذا من كلام رجل كاذب الظن هو أنه من كلام البشر، فهل هذا يليق برجل كاذب يريد أن يهدم أمر الأنبياء قبله، أم أنه كلام لا يملك سامعه إلا أن يحب جميع الأنبياء من كل قلبه، وإلا أن يشعر أن هذا الكلام لا غرض له إلا أن تمتلئ القلوب بمحبة هؤلاء. وهو يصادم الفرض الذي يفترضه هؤلاء من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب على الله أولا وكان غرضه ثانيا أن يهدم ما جاء به هؤلاء الأنبياء، فوالله ما كذب على الله ووالله ما هدم إلا ما بناه الكذابون لكي يعيد إلى سيرة الأنبياء السابقين بهاءها ورونقها، ولكي يعرف البشر حقيقة هؤلاء البشر المكرمون عند الله تبارك وتعالى على حقيقتها. فبكى النجاشي وبكت بطارقته فقال والله لا أسلمكم أبدا، وقال إن هذا والله الذي لا إله إلا هو، قال فوالله إن هذا والذي أنزل على موسى لا يخرج من مشكاة واحدة، وإنما خص ما أنزل على موسى عليه السلام لأنه كان آنذاك ما زال محفوظا، وأما ما أنزل على عيسى عليه السلام فضيعه أتباعه في قصة طويلة في ما عانوه من اضطهاد الرومان واليهود وغيرهم، فلم يكن يبقى آنذاك من كتاب ينسب إلى الله تبارك وتعالى مع ما قد احتراه هو الآخر من أنواع التحريف إلا ما أنزل على موسى، وما زال إلى يومنا هذا توجد منه بقية لا بأس بها من أنواع الأمور التي عليها بهاء النبوة. فقال إن هذا والذي أنزل على موسى لا يخرج من مشكاة واحدة، اذهبوا فوالله لا أسلمكم أبدا. فلم يرضى عمرو رضي الله عنه أن يرجع مهزوما، فقال فوالله لا أتينهم الغد بأمر لا قبل لهم به. فلما كان من الغد أتى النجاشي فقال له يا أيها الملك إن لهم في عيسى قولا فاحشا، إنهم يقولون إنه عبد. فأرسل النجاشي، قالوا إنهم يقولون إنه عبد لله، فأرسل النجاشي مرة أخرى إلى هؤلاء الصحابة الكرام فاجتمعوا، قالوا ماذا أنتم قائلون؟ قالوا والله لا نقول إلا ما جاءنا به نبينا وليكن ما يكون. فلما بثلوا أمام النجاشي قال لهم ما قولكم في عيسى؟ فقال جعفر رضي الله عنه إن نقول أنه عبد الله ورسوله وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم. فنخرت البطارقة، فأمسك النجاشي بعود وقال فوالله ما زاد عيسى على ما ذكرتم بمقدار هذه، وقال للبطارقة وإن نخرتم، أي وإن استنكرتم ذلك القول. فذكر جعفر رضي الله عنه خلاصة عقيدة المسلمين في هذا الأمر، أنه عبد لله كسائر العباد، ولكنه عبد مكرم ومشرف بالرسالة والنبوة، وهو كلمة الله، لأن كل المخلوقات خلقت بكلمة الله، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذا يحصل في خلق كل جنين يخلق، وفي نبت كل نبتة تخرج من الأرض. ولكن الناس اعتادوا على أمور فلا يتساءلون أمامها، مع أن كل شيء في الكون معجزة بحد ذاتها تدل على عظم خالقها. فإذا رأوا أن آدم عليه السلام خلق على غير الهيئة التي اعتادوها، ووجدوا أن ناقة صالح، ووجدوا أن ثعبان موسى كان على غير هذه الهيئة، ووجدوا أن عيسى عليه السلام كان على غير هذه الهيئة، يتساءلون، فيقال لهم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فليس خلق رجل بغير ما أب بأعجب من خلق جنين من أب وأم، فكل ذلك قدرة الله تبارك وتعالى، يستوي فيها هذا وذاك، فهو كلمة الله أثر من آثار كلمة الله تبارك وتعالى. وإلا فمن ظن من هؤلاء الجهال أنه كلمة الله حقيقة، وكأن الله تبارك وتعالى لم يتكلم منذ الأزل إلى أن يرث الأرض ومن عليها وإلى الأبد إلا بكلمة واحدة صارت بشرا في زعمهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فماذا يقولون فيما أوحى الله إلى الأنبياء الذين يؤمنون بنبوتهم، ماذا يكونون؟ وهل هذا الذي يبلغون به البشر هو كلام الله أم شيء آخر؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي لا يملكون عنها جوابا. فهو كلمة الله لأن الله قال له كن فيكون، ولكن البشر يتعجبون من بعض المخلوقات، مع أن كل المخلوقات متساوية في العجب، وكل المخلوقات إنما قال الله عز وجل لها كوني فكانت على وفق سنن قد تسير مضطردة في بعض الأحيان، وقد يريد الله عز وجل أن يخرقها أحيانا لكي تكون آية للناس، كما جعل ابن مريم آية للعالمين. ثم قال وروح منه، لأن كل المخلوقات إنما ينفخ الله عز وجل فيها روحا قد خلقها، فكل الناس فيهم روح من الأرواح التي خلقها الله تبارك وتعالى، أيضا لا يختص بذلك أحد المخلوقات عن غيرها بشيء. فكانت هذا العرض لعقيدة المسلمين، وكيف في هذه العبارات الوجيزة بين أمر الجاهلية وبين أمر الإسلام، مما كان سببا في أن يأمنوا على أنفسهم، بل مما كان سببا في أن يلقى الإيمان في قلب النجاشي ذاته، بل كان سببا في أن يسر النجاشي إلى عمرو رضي الله عنه في زيارة أخرى قام بها عمرو إلى الحبشة بعدما قرب إسلامه رضي الله عنه، وبعد أن عاد المسلمون منها، وإنما كانت لغرض تجارة أو نحوها، فنصحه النجاشي رضي الله عنه أن يؤمن، فآمن جميعا بحمد الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فقد قال الله عز وجل مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم لما حزن على وفاة عمه أبي طالب على الكفر، قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فليس المقصود أن يسأل المسلمين عن سبب كفر غيرهم، وإنما المقصود أن يكون كل مسلم عالما بعقيدته، عالما بجوانب حسنها وكيفية عرضها وكيفية دعوة الآخرين إليها، ثم فإننا نقول للناس لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وهذا يختلف عن قول من يقول لا إكراه في الدين لأن جميع الأديان رشد، وهذا حاصل قول كثير من الناس مصادمين به قول الله تبارك وتعالى. وإنما نقول لا إكراه في الدين لأن الرشد قد تبين والغي قد تبين، والرشد هو دين الله تبارك وتعالى، والغي هو ما سواه، ولكن علينا أن نبين ذلك الرشد وأن نكون على يقين منه أولا في أنفسنا، وأن نبينه لغيرنا، فيحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. وقف جعفر رضي الله عنه مدافعا عن دين الله تبارك وتعالى، فبين عور الجاهلية في كلمات يسيرة ولكنها كافية لمن كان عنده قلب ومن تدبر وتأمل، وبين حسن الإسلام في كل شيء، في عقيدته، في شريعته، في معاملته. ثم بين عقيدة المسلمين في إحدى القضايا، في أشهر القضايا الخلافية بينهم وبين النصارى، كل ذلك في كلمات موجزة معبرة صادقة. فوقع الإيمان في قلب النجاشي، لا ندري هل آمن بعد تلك المناظرة أم مباشرة، أم تأخر إسلامه إلى موعد آخر، إلا أن المقطوع به أن الوحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاشي قد آمن، وأنه ما منعه من الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا العجز عن أن يهاجر إليه، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم مستضعف، وقد بقي المسلمون عنده في الحبشة إلى قرب فتح خيبر إلى غير ذلك. فلما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشي قد مات بأرض الحبشة، فقوموا فصلوا عليه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلاة الجنازة وكبر عليه أربعة، ومنه أخذت مشروعية صلاة الغائب. وقد توسع بعض الناس في أن يصلون الغائب، أن يصلي كل من فاتته صلاة الجنازة على قريب أو على داعية أو على مجاهد، فيصلي عليه صلاة الغائب. والراجح حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا مع النجاشي الذي مات بأرض لا مؤمن بها سواه، فتكون صلاة الغائب لمن لم يصلى عليه أصلا. وأما عند حضور الجثمان فلا بأس بتكرار صلاة الجنازة، فمن فاتته صلاة الجنازة يأتي يصلي على الميت ثانية وثالثة لا بأس، ويذهب إلى قبره إن فاتته حتى دفن فيذهب ويصلي عليه لا بأس. وأما أن يصلي صلاة جنازة بلا حضور جثمان المصلى عليه فهي لم تحصل إلا مع النجاشي، وكان هذا لعلة أنه مؤمن بأرض ليس بها مؤمن غيره. ومن ثم فمن الأولى والأرجح أن يتوقف بها عند هذا القدر، وإن ذهب بعض أهل العلم إلى جوازها على من لا تعذر عليه أن يصلي صلاة الجنازة على الجثمان، ولكن الراجح هو ما ذكرناه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. آمن النجاشي أثرا من آثار ذلك العرض الشيق البين الظاهر لدين الإسلام ومحاسنه، بل ونصح عمرا رضي الله عنه أن يؤمن. مات النجاشي في أرض كلها كفار فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي عمر رضي الله عنه إلى أن آمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فتح الله عز وجل به كثيرا من بلاد الشام، ثم فتح الله عز وجل به أرض مصر التي انطلق منها الإسلام إلى بلاد أوروبا وإلى الحبشة، ليعود آثار إيمان النجاشي رضي الله عنه عبر هذه الحلقة، فيعود إلى بلاد الحبشة مرة ثانية على يد الفاتحين الذين فتحوا مصر مع عمرو بن العاص رضي الله عنه. فالله عز وجل على كل شيء قدير، والله عز وجل يدبر الأمور كيفما شاء بما شاء. فكان إيمانه الذي لم يستطع هو أن ينشره في تلك البلاد في تلك اللحظة عاد ليمثل نصيحة أزداها إلى عمرو رضي الله عنه لينقل هو مشاعل النور مرة ثانية إلى تلك البلاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور البلاد وقلوب العباد بنور الإسلام. سألوا تبارك وتعالى أن يهدي إلى دينه من يشاء. سألوا تبارك وتعالى أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، أن يهيئ لدينه أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويدعى فيه إلى دينه ويحكم فيه بكتابه. سألوا تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، أدمر اليهود والصليبيين أعداء وأعداء الدين. سأل الله تبارك وتعالى أن يغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.